جرت حفلة منح جائزة الباحث العلمي للطلبة الجامعيين في قاعة اتحاد الشباب ببيونغيانغ من كوريا يوم 28 من هذا الشهر. حضرها تون يونغ نام الأمين الأول للجنة المركزية لاتحاد الشباب وكوادر الاتحاد والطلبة الجامعيون. قدمت الشهادات الجائزة والميداليات لأكثر من 930 نسمة من الطلبة النموذجيين في الدراسة والناجحين في نشاطات حلقة الطلبة لأبحاث العلم في الفترة الماضية.